بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فمرحبا بكم في المعهد القرآني الدعوي. أسأل الله جل وعلا أن يتمه علينا وأن يجعله في موازين حسناتنا أجمعين. فضل الله جل وعلا مع مادة الحديث، انتهينا في المرات السابقة من حديثين، ألا وهما حديث النجاة قول لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك حديث الإخلاص، والآن فضل الله جل وعلا مع الحديث الثالث ألا وهو حديث الهم. هيكون ترتيب الحديث الخامس في الكتاب، تمام؟ يبقى ده الحديث الخامس. احنا طبعا بننتقي بعض الأحاديث من الكتاب، يعني احنا هناخد حوالي إن شاء الله 10 أحاديث، فده هيكون الحديث الثالث من الكتاب. بترتيب الكتاب هيكون الحديث الخامس، تمام؟ طيب، الحديث ألا وهو حديث الهم. يقول: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا شعبة، حدثنا عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب رضي الله جل وعلا عنه، أي من نسله، عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه أن زيد بن ثابت رضي الله جل وعلا عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان همه الآخرة جمع الله شمله، من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. الحديث مرة أخرى: من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. الحديث في مسند الإمام أحمد، تمام؟ والحديث فضل الله جل وعلا حديث صحيح. طيب، من كان همه الآخرة أي عزمه الآخرة، كما يقول الشيخ طبعا من أهمية الحديث بيان أهمية تعلق القلب بالآخرة وتجافيه عن شهوات وهموم الدنيا، تمام؟ الأمر الآخر: قال: ليعلم الرباني أنه من اشتغل بالدنيا وآثرها جنى على نفسه وفقد التوفيق. ثم قال من أهمية هذا الحديث: تربية الرباني على أن الكافي هو الله، فلا يتعلق قلبه بالأسباب وإن باشرها بجوارحه. طيب، من كان همه الآخرة جمع الله شمله. طيب، في بعض الناس يتخيل أن هذا الحديث من أجل أن يترك الدنيا ويترك العمل في الدنيا، يبقى هذا فهم خاطئ لهذا الحديث، تمام؟ يبقى أولا كده هذا فهم خاطئ، يقول لك خلاص أنا أتوكل على الله جل وعلا وأجعل هم الآخر فأترك الدنيا وأترك العمل وأفرط في الدنيا وغير ذلك، تمام؟ يريد من ينفق عليه أو غيرها ويترك العمل، فهذا فهم خاطئ للحديث، تمام؟ الأمر الآخر أن بعض الناس يطلبون الآخرة من أجل الدنيا، يطلبون الآخرة من أجل الدنيا، وهذه أيضا نية فاسدة. يبقى كما قلنا الرجل يجاهد في سبيل الله من أجل الأجر والذكر، تمام؟ يبقى النية المخلوطة. كذلك في هذا الحديث بعض الناس يطلبون الآخرة من أجل الدنيا، تمام؟ هو يريد الدنيا ولكن يقول أعلق قلبي بالآخرة حتى يعطيني الله جل وعلا الدنيا، فهي أيضا نية خاطئة ونية فاسدة. الأمر الثالث أن الحديث إنما جاء في أن يشتغل الإنسان بالدنيا ويترك الآخرة، هذا هو العيب وهذا هو النقص في الإنسان، تمام؟ أن يكون همه وشغله الشاغل بالعمل للدنيا ويترك ويتناسى الآخرة، ربما يضيع يعني حقوق ربه جل وعلا من صلوات ومن زكوات ومن حج ومن غير ذلك من أجل الدنيا، من أجل المال، من أجل السلطان، من أجل الشهوة، من أجل السلطة، من أجل يعني التكاثر في الأموال والأولاد وغير ذلك. فهذا هو النهي في ذلك الحديث. وإلا فهناك أناس قد من الله جل وعلا عليهم بالأموال الطائلة، من الله جل وعلا عليهم بالأموال الطائلة، ولكن بفضل الله جل وعلا تراهم يتشغلون بالآخرة، تمام؟ يعني عثمان بن عفان رضي الله جل وعلا عنه كان عنده من الأموال الطائلة، تمام؟ كان رجلا غنيا، فهل منعه ذلك من التفكر في الآخرة؟ وأيضا عبد الرحمن بن عوف لم تصرفه عن الآخرة، نعم، ولم تصرفه عن الله جل وعلا. إذن فالغنى أو الأموال لا يمنع الإنسان من أن يكون متعلقا بالآخرة وأن يكون شغله الشاغل بالآخرة، ولكن العيب على أناس أعطاهم الله جل وعلا المال أو السلطة أو الجاه وكل تفكيرهم يكون في الدنيا ويتناسون الآخرة. وربما أناس آخرون لم يعطهم الله جل وعلا لا مال ولا دنيا ولا جاه ولا سلطان، وتراه أيضا يعني شغله الشغل هو الدنيا، يريد مالا، يريد كذا وكذا وكذا، ويتناسى الآخرة. فهذا هو العيب. من أجل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان همه الآخرة، أي عزمه أي قلبه يعتزم أو يعزم على طلب الآخرة، جمع الله شمله، أي جمع الله أمره. يبقى ترى العبد يعني أموره قد جمعها الله جل وعلا عليه، بعكس الآخر الذي تكون نيته الدنيا فيفرق الله جل وعلا أموره، تراه مشتت الفكر، مشتت القلب، تمام؟ فقال: من كان همه الآخرة جمع الله شمله، رزقه الله جل وعلا التوكل عليه، تراه متوكلا على ربه جل وعلا، وجعل غناه في قلبه، وجعل غناه في قلبه، أي رزقه الله جل وعلا القناعة والرضا بالكفاف. من أجل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة العرب، أي ليس عن كثرة الأموال والجاه والسلطان وغير ذلك، وإنما الغنى غنى النفس، أن يرزقك الله جل وعلا الغنى في قلبك. وطبعا غنى النفس مقدم على إصلاح القلب، تمام؟ كما قلنا يعني كما كنتم تستمعون: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، تمام؟ فالإنسان لابد أن يصلح أولا نفسه حتى يستطيع أن يصلح قلبه، تمام؟ يعني كنا خدنا قبل كده، نعم، غنى النفس طبعا مقدم على إصلاح القلب، أو بمعنى أصح إصلاح النفس يكون قبل علو القلب، تمام؟ التزكية قبل التحلية، أي يزكي الإنسان نفسه، نعم، أي يزكي الإنسان نفسه فيصبح قلبه يعني قابلا للإصلاح وقابلا للعلو، تمام؟ من أجل ذلك كما قلنا، قال ربنا جل وعلا في حديث موسى إلى فرعون: وأهديك إلى ربك، فهل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، تمام؟ تزكية النفس أولا ثم خشة القلب. قال: وجعل غناه في قلبي. طبعا الغنى كما تعلمون الغنى نوعان، تمام؟ غنى عارض، تمام، وغنى عال. الغنى العارض، نعم، الغنى العارض هو الغنى بالمال والجاه والسلطة وغير ذلك، كما قال ربنا جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، تمام. أما الغنى العالي فهو الغنى بالله جل وعلا. فالقلب والنفس فيها فقر، تمام، فيها فقر لا يسده إلا الغنى بالله جل وعلا. من أجل ذلك يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فكلنا يفتقر إلى الله جل وعلا، فمن افتقر لله جل وعلا واستغنى أو رزقه الله جل وعلا الغنى به فذلك هو الفائز، تمام. أما الذي يستغني الرآه استغنى كما قال ربنا جل وعلا، الذي يستغني بالمال عن ربه جل وعلا فهو ضائع، وهذا هو الذي يجعل الله جل وعلا بعد ذلك فقره بين عينيه. تمام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان همه الآخرة جمع الله شمله. تمام. يبقى جمع الله جل وعلا أموره، تجد أن أموره كلها مجمعة، وجعل غناه في قلبه، وجعل غناه في قلبه يرضى بالكفاف، عنده قناعة. تمام. يستغني بالله جل وعلا عن أي شيء من أمور الدنيا. تمام. رزقه الله جل وعلا التوكل، من أجل ذلك يقول عثمان رضي الله جل وعلا عنه: هم الدنيا ظلمة في القلب، وهم الآخرة نور في القلب. هم الدنيا ظلمة في القلب. ترى العبد الذي يكون مهموما بدنياه ترى قلبه مظلما مظلما. تمام. أما الذي همه الآخرة فترى نورا يشع من قلبه. تمام. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتته الدنيا وهي راغمة. وأتته الدنيا وهي راغمة، أي أتته الدنيا وهي ذليلة، أتته الدنيا وهي ذليلة. تمام. هينة سهلة عليه، لا يبذل مجهودا كبيرا، وإنما تأتيه الدنيا. ليس المقصود تأتيه الدنيا أن يفتح عليه من وسع، لا، ربما يكون غناه في قلبه ويكون فقيرا ويموت فقيرا، كثير من الصحابة مات فقيرا. تمام. ولكن المقصود أن يأتيه من الدنيا ما قسمه الله جل وعلا له منها. تمام. بزيادة في المال، أو بزيادة في الولد، أو بزيادة في الأعمال الصالحة، أو بزيادة في محبة الخلق، أو بزيادة من توفيق الله جل وعلا له في أعماله وفي حب الناس له وغير ذلك، إنما كل ذلك رزق من الله جل وعلا قد يبسطه الله جل وعلا له. تمام. أتته الدنيا وهي راغمة، أدته الدنيا أي ما قسمه الله جل وعلا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس، أن روح القدس نفت في روع أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني ما فيش نفس هتموت إلا بعد أن تستوفي ما كتبه الله جل وعلا لها من الرزق ومن الأجل، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. تمام. يبقى وأتته الدنيا وهي راغمة، أي ما قسمه الله جل وعلا له من الدنيا. طيب. وبالمقابل النوع الآخر: ومن كانت نيته الدنيا، لا يعمل إلا للدنيا، لا يطلب إلا الدنيا، يعني لا يقدم ولا يؤخر إلا من أجل الدنيا، ولا يضحك ولا يبكي إلا من أجل الدنيا، لا يرضى ولا يسخط إلا من أجل الدنيا، لا يحزن ولا يفرح إلا من أجل الدنيا، فهذا يعاقبه الله جل على عقوبة دنيوية، يعني قبل أن يعاقب في الآخرة، وإنما يعاقب في الدنيا. بماذا؟ أولا فرق الله عليه ضيعته، تجد أن أموره كلها مفرقة، لا يجمع الله جل وعلا أموره ولكن يتفرق. تمام. من أجل ذلك كان أبو الدرداء يقول: اللهم إني أعوذ بك من شتات القلب. فقيل: وما شتات القلب؟ قال: أن يكون لك في كل واد مال. تمام. له مال عند هذا وهذا وهذا، له ضيعات وله أمور هنا وهنا، فتراه مشتت القلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فرق الله عليه ضيعته، يعني تجد هذا الرجل مثلا عنده من الأموال الكثيرة، أو عنده من الجاه والسلطان وغير ذلك، تمام، ولكنه لا يرى أولاده، لا يرى أمه، لا يرى أقاربه، لا يرى أباه، لا يرى زوجته، يعني ليس عنده من الوقت ما يجعله يجلس معهم، فتراه مشتتا ضائعا ما بين مال في هذا المكان وبين جاه في هذا المكان وغير ذلك، فتراه مشتتا، فرق الله عليه ضيعته. تمام. يعني الدنيا بين عينيه ولكنه لا يمس منها شيء، يعني ربما عنده مليارات وملايين وغير ذلك، ولكن لا يستطيع أن يعني يتعامل مع هذه الأموال، لا يستطيع أن يستخدم هذه الأموال، همه الشاغل في أن يكثر من ذلك المال ويكثر في ذلك المنصب وهذا السلطان، ولكن لا يستطيع أن يتمتع بهذه الدنيا. من أجل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثة. تمام؟ هذا هو حال الإنسان، فرق الله عليه ضيعته، تراه مشتتا وجعل فقره بين عينيه، هذه هي العقوبة الثانية، وجعل فقره بين عينيه، منع القناعة، منع القناعة، أزال الله جل وعلا من قلبه القناعة، أزال الله جل وعلا من قلبه الكفاف، لا يرضى بالكفاف، ربما يكون فقيرا ولكنه لا يرضى بالكفاف، يريد زيادة، فهذه عقوبة دنيوية، جعل فقره بين عينيه، جعل فقره بين عينيه، تراه كمن جلس عند بحر فكلما عطش كلما عطش شرب من ذلك البحر فلا يزداد إلا عطشا. تمام؟ يعني مثل ذلك برجل يجلس بجانب بحر كلما عطش يشرب من ذلك الماء المالح فلا يزداد إلا عطشا، فكذلك ذلك الرجل، وجعل فقره بين عينيه، ترى عنده من الأموال الطائلة ولكن إذا ما كلمته قل والله ما أجد مالا والأمور كذا وكذا وضائقة مالية لا إله إلا الله، تراه فعلا جعل الله جل وعلا فقره بين عينيه. يعني إن جئت قلت له مثلا عندنا من الأعمال الصالحة كذا أو كذا، نريد مالا مثلا من أجل تزويج شباب أو امرأة مثلا مات زوجها وهي على عيال ونريد مالا من أجل الفرق عليهم أو بناء مسجد، نعم الحقوق كثيرة، جزاكم الله خير، الحقوق كثيرة والله أنا أمر بضائقة مالية ليس عندي من المال إليك عني، تراه أصلا يمنع الزكاة الواجبة عليه. تمام؟ تراه يمنع الزكاة إذا أخرج بعض المال، يمن أن أخرج مالا وهو لم يؤدي حق الله جل وعلا عليه ولم يخرج زكاته أصلا. تمام؟ فتراه جعل فقره بين عينيه، جعل فقره بين عينيه، وبالمقابل لو أتيته في سبيل من سبيل الشر، سفر إلى مكان الفلاني أو الحفلة الفلانية أو كذا، أو الإنفاق مثلا على الحفلات التي تنفق الأموال كثيرة من أجل كذا وكذا وكذا، تراه ينفق ولا يبخل، وإنما في أعمال الخير وفي طرق الخير تراه يبخل ويجعل الفقر بين عينيه، كما قال ربنا جل وعلا: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فترى أن الشيطان قد سلط على ذلك العبد الذي همه هو الدنيا وفقط، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، الله جل وعلا قد كتب لكل أحد منا عمله وماله ورزقه وغير ذلك، فلن يأتيه مع كثرة همه وانشغاله بالدنيا إلا ما كتب الله جل وعلا له، ربما كتب الله جل وعلا له مالا كثيرا فلن يأتيه أكثر من ذلك. تمام؟ وربما قد كتب عليه أنه سيقلل له في ماله في الدنيا فلن يأتيه من الدنيا إلا ذلك، الأعمال قد كتبت. تمام؟ من أجل ذلك قالوا: ومن طلب الآخرة بعث الله له الدنيا. تمام؟ ومن طلب الآخرة بعث الله له الدنيا، ومن اشتغل بدنيا التي قسمت وفرغ من شأنها وطوي الكتاب في صحائفها وجف القلم بالزائد والناقص منها فيظل مشغول بذلك. تمام؟ ولكنه مشغول بما قد فرغ منه، يعني خلاص الأمر انتهى، الأمر قد فرغ منه، لن يأتيك من الدنيا إلا ما قد كتبه الله جل وعلا لك، فتراه مشغول بالدنيا، مهموم بالدنيا، ولن يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ولن يأتيه من الدنيا إلا ما كتب، إلا ما كتب له. من أجل ذلك يقول ابن الجوزي: الدنيا ظل، الدنيا ظل كظل الإنسان، إن أعرضت عن ظلك لحقك، يعني إن أعرض الإنسان عن ظله، الإنسان يمشي وظله أمامه أو خلفه، فإن أعرض الإنسان عن ظله فسيلحقه ظله، وإن طلبته تقاصر دونك، يعني إن جربت أن تمسك ظلك وأن تطلب ظلك فلن تستطيع أن تمسكه ولن تستطيع أن تلحقه، تمام؟ فكذلك الدنيا، الدنيا ظل، إن أعرضت عن ظلك لحقك وإن طلبته فقاصر دونك. من أجل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، تمام؟ يبقى هذا يعني بعض ما قاله الشيخ في هذا الحديث. قال: غناه في قلبي طبعا كما قلنا قانعا بالكفاف، وفقره بين عينيه أي يشاهده فيصير مستحضرا للفقر أبدا، تمام؟ ابن الجوزي وليس ابن القيم. فقال الشيخ: من فوائد الحديث لابد لكل إنسان في هذه الدنيا من هم، تمام؟ الإنسان لابد أن يكون له من هم، إما أن يكون همه الدنيا أو همه الآخرة. فمن كان همه الدنيا كما قلنا العقوبات الدنيوية، ومن كان همه الآخرة يعني عاجله الله جل وعلا بالثواب في الدنيا قبل الآخرة طبعا. فلا بد أن يكون همك الآخرة، ومنه طبعا حسن التوكل على الله جل وعلا وحسن الظن بالله جل وعلا كما قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، تمام؟ فليظن بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال من فوائد الحديث: الإنسان مخير في إرادته ما بين أن يختار الدنيا أو الآخرة. من أجل ذلك ما زال الله جل وعلا يذكر في القرآن الآيات الكثيرة التي تخير الإنسان ما بين طلب الدنيا وطلب الآخرة. فقال ربنا جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة ولكن بشرط وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال ربنا جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وخير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه بين الدنيا والآخرة، فقال الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يبقى أهم الآخرة. وعد النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث خصال من الخير، ومن كان همه الدنيا توعده النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث أمور من الشر يبتلى بها في الدنيا. من أجل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا ألا وهو هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لن يبالي الله في أي أوديتها هلك. الحديث مرة أخرى: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله جل على هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا ما بين مال ونساء وشهوات وشبهات وسلطان وحب ظهور ورياء لن يبال الله في أي أوديتها هلك. وهذا هو عقاب الترك، لم يبال الله جل وعلا به، أي تركه الله جل وعلا يهلك في أي أودية، في أي وادي من أودية الدنيا، تمام؟ يقول الشيخ: ولكن كيف يتعلق القلب بالآخرة؟ يعني كيف يتعلق القلب بالآخرة؟ قال: الموت أن يكون الموت دوما منه على بال، يعني أن نتذكر أولا الموت. يعني الإنسان يعيش في هذه الدنيا لا يظن أنه يعني صغير في السن وعظيم في الصحة وغير ذلك. نعم، إن أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، نعم، أي ميزناهم هؤلاء الأنبياء بميزة ألا وهي ذكرى الدار، ذكرى الدار الآخرة، تمام؟ فاصطفاهم الله جل وعلا من أجل كثرة تعلقهم بالدار الآخرة وكثرة ذكر الموت. فقال: الشيخ بأن يكون الموت دوما منه على بال، تمام، أي يتذكر الموت، تمام، ربما أنا ذاهب إلى العمل أموت، ربما وأنا جالس أموت، ربما وأنا في يعني في كامل صحتي أموت، تمام. يبقى أن يكون الموت دوما منه على بال، من أجل ذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أكثر ذكرى هادم اللذات، أكثر ذكرى هادم اللذات. وقال صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت. نعم، فإنها تذكركم الموت. ثم قال الشيخ: من هذه الأمور التي تعلق القلب بالآخرة أن يعرف قدر الآخرة، أن يعرف قدر الآخرة، أن يعرف العبد قدر الآخرة، لا يكون متعلقا بالدنيا وينسى الآخرة. قال جل وعلا: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال جل وعلا: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار بالسبابة في اليم أي في البحر، فلينظر بما ترجع، كيف سترجع بوضع إصبعك هذا في اليم في البحر، ماذا سترجع؟ فكذلك حال الدنيا بالنسبة للآخرة. من أجل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا وهو من أهل النار يوم القيامة. يعني تنعم في الدنيا بكل أمور النعيم، هو أنعم أهل الدنيا، تخيل بقى بالمهوى والسلطان والجمال والنساء والشهوات وغير ذلك، ثم هو من أهل النار يوم القيامة، فيغمس في النار غمسة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا وهو من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة، غمسة واحدة، لا يدخل الجنة وإنما يغمس غمسة. ثم يقول: لا يا ابن آدم، هل رأيت شرا قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا والله يا رب. هذا بغمسة نسي نعيم الدنيا كله، وهذا بغمسة نسي بؤس الدنيا كله، تمام. فيقول ربنا جل وعلا كما يعني كما أخذنا قبل ذلك في سورة النازعات: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، تمام. يقول الشيخ: من هذه الأمور أن يكثر من ذكر الآخرة وينشغل بموقفه بين يدي ربه جل وعلا، كما قال ربنا: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. ينشغل بحاله مع الله، ينشغل بأمر آخرته، هل الله جل وعلا راض عني أم ربنا جل وعلا لا يرضى عني، هل قبل عملي أم لا يقبل، هل سأقف بين يدي ربي جل وعلا فيحدثني بأعمالي الصالحة، أم سأقف بين يدي ربي فيحدثني بأعمالي السيئة، فعلت كذا يوم كذا، فعلت كذا يوم كذا، فيتذكر الآخرة ويتذكر موقفه بين ربه جل وعلا، هذا يجعل قلبه معلق بالآخرة. ثم قال: أن يقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة، أهوال القيامة وأحوال القيامة، تمام، ما بين تطاير الصحف والوقوف أو الوقوف على الصراط ووضعه على الصراط ووقوفه على الميزان يوم القيامة، فيتذكر هذه الأحوال، هذا يجعل القلب معلق بالآخرة، يجعل القلب معلق بالآخرة. طبعا قال الشيخ طبعا أن من غنى النفس، طبعا ده حديث آخر، قال: غنى النفس من الإيمان، يعني أن يرزقك الله جل وعلا القناعة فهذا من الإيمان، يعني إن رزقت الرضا بالكفاف والقناعة فهذا من الإيمان، تمام. قال يعني ذكر حديث طبعا وأكلوا أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم فربما يكثر لأحد الناس الذين يعني دخل في الإسلام حديثا نعم من الأموال، يكثر لهم من الأموال لعلهم يحبوا الإسلام أو غير ذلك المؤلفة قلوبهم. أما الذين رزقوا القناعة ورزقوا الإيمان فيقول صلى الله عليه وسلم وأكلوا أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، إني لأعطي أقواما وغيرهم أحب إلي. يعني ربما يعطي النبي صلى الله عليه وسلم أقواما حديث عهد بالإسلام وغيرهم أحب إلي ولا يعطيهم أو يعطيهم أقل، لأنه يكلهم إلى ما في قلوبهم من الغنى بالله جل وعلا والخير، أي الإيمان الذي قد جعل في قلوبهم. نعم، فهذا الإيمان. لذلك العبد يجعل الله جل وعلا هو الآخرة، تمام، وألا ننشغل بالدنيا، لأنه مهما انشغل العبد بالدنيا فلن يؤتيه الله جل وعلا منها إلا ما قد كتب له، وإن انشغل العبد بالآخرة فسيعطيه الله جل وعلا ما قد قسم له من الدنيا وهي راكمة وهي ذليلة، ولكن مع بذل القليل من المجهود تأتيه الدنيا، وهذا مجرب من الذين يعني جعلوا همهم الآخرة أعطاهم الله جل وعلا الدنيا. ولكن كما قلنا ليس المقصود من ذلك الحديث كما يظن البعض أن نترك الدنيا ونترك العمل بما فيها ونترك أعمالنا وغير ذلك، فهذا فهم خاطئ. وليس المقصود أن تكون النية فاسدة بأن نطلب الآخرة من أجل الدنيا، فهذه أيضا نية فاسدة، ولا يكون طموح الدنيا، ربما يكون الإنسان طموح بالدنيا ولكن لا يكون طموحه هو شغله الشاغل، ولكن عليه أن يكون همه الآخرة. آمين يا رب العالمين. طيب في أي سؤال في الحديث؟ جزاكم الله خيرا. ماشي، تفضل. ماشي، تفضل. ولا في سؤال؟ لو في اي سؤال نعم. ما شاء الله. ليس من الشرط أن يمنع الإنسان، لا ليس هذا، يعني ليس كل من منع من خير بسبب ذنوبه، تمام، ولكن ربما يمنع الإنسان من خير يراه هو خير ولكن الله جل وعلا يعني يخبئ له أو يعني الله جل وعلا يضع له الخير بعد ذلك، تمام. يعني ليس كل من منع من عمرة أو منع من خير يعني بسبب ذنوبه وغير ذلك، ولكن الله جل وعلا يعني الإنسان يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما دعا الإنسان لك بدعوتك إحدى ثلاث، أن تعجل، أن يعجل الله جل وعلا هذه الدعوة في الدنيا، تمام، أو أن يمنع الله جل وعلا عنك من البلاء، تمام، مثلها، أو أن تدخر لك في الآخرة. فليس كل من منع من خير يراه خيرا الآن، تمام، هو بسبب ذنوبه أو غير ذلك، ولكن ربما الله جل وعلا يدخر له خيرا أكثر من ذلك الخير، تمام. فليس يعني هذا من باب الذنوب وغير ذلك، ولكن على الإنسان أن يكثر من الدعاء. يعني ربما الله جل وعلا يعني لم توفق إلى العمرة في ذلك الوقت، ولكن ييسر الله لك أجر الحج، تمام. وإن لم تذهب إلى العمرة فبالنية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا أو قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. قال يا رسول الله: وهم بالمدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر. فربما الإنسان يكون في قلبه من الشوق إلى عمل صالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهذا بنيته فهو بنيته فهما في الأجر سواء. العبد يتمنى أن يحج، العبد يتمنى أن يجاهد، يتمنى أن يتصدق، يتمنى أن يعمل عمره مثلا أو غير ذلك، ولكن لضيق اليد أو لمرض أو لتعب قد منع من ذلك، فالله جل وعلا يرزقه الأجر. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات وهو يتمنى الجهاد وإن مات على فراشه رزق أجر الجهاد، تمام. فهذا ليس من الحرمان بسبب الذنوب أو غير ذلك، ولكن على الإنسان أن يكثر من الدعاء. يعني أعرف أخ من الأخوة يعني منع كثيرا من العمرة، كان يتمنى عمره، يعني ربما يعني دخل قبل كده فضل الله جل وعلا يعني كثيرا من الدورات مثلا والاختبارات وغير ذلك التي تكون الجواز عليها عمره، فاز يعني ربما 3 مرات يعني مسابقة تفسير فاز بعمره، ولكن لم يتأثر لا من اجل الجيش وغير ذلك، تمام. مسابقة فقه وتفسير وعقيدة فاز بعمره ولكن لم يتأثر له. بعد كده فاز بعمره في مسابقة تفسير ثانية ولكن لم يتأثر له، تمام. على العبد أن يعني يكثر من الدعاء. الله جل وعلا رزقه بعدها ب5 عمرات، تمام، 5 عمرات. يعني هو كان يتمنى عمرة واحدة، تمام، عمرة واحدة يعني 3 أو 4 سنوات، يعني خلاص يكسب عمرة، ربما كسب عمرة قبل كده ولم يوصل له 3 مرات ورا بعض، يمكن 4 مرات كمان. وبعد كده الله جل وعلا يعني فتح عليه كل، يعني ما كانش في مال كمان، يعني ربما كان قليل المال، رزقه الله جل وعلا بعد ذلك ب5 عمرات، كل سنة ربنا يرزقه بعمره، تمام. وربما يكون مش معاه أصلا تمن هذه العمرة، الله جل وعلا يرزقه في كل عام عمره 5 سنوات. وربما الآن هو ما شاء الله يعني ربما يعيش في مكة بقى، لو أراد الله جل وعلا يعني لو عايز يعني عمره في أي وقت الله جل وعلا من عليه بالعيش في مكة الآن وأعرفه شخصيا، فهذا يعني الله جل وعلا يدخر الخير، فلا يعني يسوء ظننا بالله جل وعلا، وإنما نكثر من الدعاء ونكثر من يعني جمع القلب على الله جل وعلا. فالله جل وعلا قادر على يعطيك عمره في أي وقت وأن يرزقك الحج أو يدخل لك خيرا من ذلك. ربما تذهب إلى العمره ويكون يحدث شيء في بلدك مثلا، تكون أنت في أشد الحاجة إلى وجودك في بلدك، تمام، أو ربما تذهب إلى العمرة فيحدث مثلا شيء لا قدر الله أو غير ذلك. فالله جل وعلا يعلم الغيب ونحن لا نعلم، فعلينا أن نتوكل على الله ونرضى بما قسمه الله جل وعلا لنا. الله جل وعلا قسم لنا ذلك فعلينا أن نرضى، تمام. أي سؤال ثاني؟ كتاب سلسلة أعمال قلوب للشيخ المنجد من أفضل الكتب بفضل الله جل وعلا. يتحدث عن الرضا والتوكل والاستعانة والاستغاثة والإخلاص وغير ذلك، بصراحة ما شاء الله كتاب موفق للشيخ محمد صالح المنجد. جزاكم الله خير. بفضل الله جل وعلا المرة القادمة هيكون معنا الحديث 6 ألا وهو حديث الخاصة، حديث الخاصة اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، فقيل: من أهل الله منهم؟ فقال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. بإذن الله جل وعلا ده هيكون الحديث القادم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.